الناس لابد أن نؤمن أنهم يختلفون. فما يطلب من يشار إليه بالبنان في التقوى غير ما يطلب من غيره. قال الأوزاعي رحمه الله وهو أحد الأعلام، قال: كنا نمزح ونضحك، يتحدث عن نفسه رحمه الله، كنا نمزح ونضحك، فلما أصبحنا عند الناس قدوة يقتدى بنا لا يكاد يسعنا التبسم. يعني يا لله أن نتبسم، لأن الناس ينظرون إلينا موضع قدوة. فمن سلك باب العلم، يقول العلماء: الدخول في العلم سهل لكن صرفه إلى الله شديد. الدخول في العلم سهل لكن صرفه إلى الله شديد. ليس بالأمر الهين أن تجعل نيتك إلى الله، هذا يحتاج إلى مجالدة، إلى مجاهدة، وليس كل يؤته، نسأل الله العافية. والإنسان لا يتحدث عن نفسه في هذا الباب بأدنى كلمة مدح، يهلك نفسه. قيل للإمام أحمد رحمه الله: أطلبت هذا العلم لله؟ قال: إن الله عزيز. يعني لا أستطيع أن أقول أني طلبته لله، لكنه شيء حببه الله إلي فالتمسته. هذا أدب في الكلام. أحيانا الإنسان يسأل شيء لا يلزم منه أيها المبارك أن يجيب جوابا ظاهرا. قال الإمام ابن مبارك رحمه الله يتحدث عما وقع بين الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين بلا استثناء، قال: ما وقع بين الصحابة بالسيف فتنة، ما وقع بين الصحابة بالسيف ماذا؟ فتنة، لكني لا أجرؤ أن أقول عن أحدهم إنه مفتون. هذا كلام ابن مبارك، لكني لا أجرؤ على أن أقول عن أحدهم إنه مفتون. فهذا كلام مثقل بالأدب، بالفضل، بالسلامة، بالخلاص من الموقف. والإنسان إذا أعطي قدرة على أن يحسن كيف يخبر عن حاله أو عن حال غيره من غير أن يقع في مذمة، هذه منزلة عظيمة في البيان، ليس كل أحد يؤتاها.